الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا يوما نحاسب فيه. من كمال حكمة الله وعدل الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا يوما يحاسبنا فيه. تخيلي كده لو أنت مدرسة وجيتي آخر السنة وقلتي للطلبة اللي عندك إيه، أنت يا ابني تخش في فصل المتفوقين وأنت يا ابني تخش في فصل العادي بتاع الناس العادية بدون اختبار وبدون امتحان، هل هذا عدل؟ مش عدل. لكن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والعليا، عدل سبحانه وتعالى وحكيم سبحانه وتعالى، فجعل لنا يوما نحاسب فيه. وهذه هي العلاقة ما بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. بمعنى لما هأؤمن أن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم سبحانه وتعالى مقيت بيأخرنا لأجل مسمى، خلاص حسيب هو حسبي ووكيلي ومحصي يحصي عليك أعمال الخير وأعمال الشر، كل ده لو أنا أمنت بيه خلاص كده هأؤمن أن اليوم الآخر حق لأن هو إيه؟ عدل، صح ولا لأ؟ يبقى دي العلاقة اللي بتربط لي ما بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. طيب لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هات الشرط، وهو مؤمن، وهو مؤمن خلاص كده، فأولئك كان جزاؤهم جزاء موفورا، خلاص وهو مؤمن. يعني إيه؟ أهم حاجة إن هو يكون إيه؟ مصدق وزيادة، مش مهم أسعى وخلاص. طب أنا ممكن أسعى للآخرة وزي ما بقولك عقيدتي فاسدة، أنا أهم حاجة إن أنا أبقى عندي التصديق اليقيني بإن في كذا وفي كذا، اللي هي مراحل الإيه؟ الآخرة، من أول الموت وسكرات الموت، وبعد كده في قبر وبعد برزخ، وبعد كده في قيام نشور، وبعد كده في حشر، وبعد كده في حساب، وبعد كده في ميزان، وبعد كده في صراط، ما إلى آخره. كل التفاصيل دي تفرق معايا في تزويد يقيني. فكلما زاد إيماني باليوم الآخر كلما زاد إيماني بالله. ما الذي ينفعني إذا عرفت حقيقة اليوم الآخر؟ وكيف أعرف حقيقته؟ عندما أعرف أن الدار الآخرة هي الحياة الدائمة الأبدية، كما قال سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذا المعنى سيجعلني أعيش الحياة بمشاعر، المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بها وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو أنا عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ليتني قدمت لحياتي، أنا لسه الحياة جاية، الحياة جاية، يبقى أي هم وحزن وكرب في الدنيا هيهون. الحياة جاية يبقى أنا هبقى في الدنيا كأني غريب. غريب يعني إيه غريب؟ يعني شلتي خفيفة. عمرك شفتي غريب بيسافر بكل الحاجة عنده في البيت، بالمطبخ والنيش والسفرة وقط النوم ووا الغريب بيسافر بقى. انت لما بتطلعي رحلة ولا بتطلعي عمرة بتبقي رايحة ازاي؟ خلينا في العمرة، بتبقي رايحة ازاي؟ معاكي شنطة، شنطة هدوم، انت ايه؟ غريب. هل انت هتحرصي على اوضتك اللي انت هتنامي فيها في الفندق دي ان هي تبقى فظيعة ومليانة كذا والسبوتات شكلها كذا والستاير لازم تبقى من الحتة الفلانية، هتحرصي على الكلام ده؟ ده هو مكان مستقر هقعد فيه يا دوبك ليله ليلتين وايه وهمشي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك غريب. يعني ايه غريب؟ يعني خففي شيلتك، خففي شيلتك في الدنيا وانت رايحه لربنا، تخففي من الذنوب وتخففي من الرغبه الزايده في الحصول على الدنيا، تخففي من التفاصيل اللي كانت حياتنا قوي يا اخوات. لو الستاير ما جاتش من الحته الفلانيه ما ينفعش، ولو عفش اللي ما جاش من حته فلانيه ما ينفعش، ولو فلانه فرحها ما تعملش في الفندق الفلاني زي بنت خالتها ما ينفعش. هذه التفاصيل اللي كانت حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اتخلصي منها وخلي شيلتك خفيفه. طب ده غريب بس برضه هيبقى معاه شيله. طب وعابر السبيل؟ معهوش حاجه خالص. عابر السبيل ده هيخبط على البيت على الباب، السلام عليكم عايز اشرب واكل لقمه، هيشرب ويأكل اللقمة ويمشي. هو ده عابر السبيل يا أخوات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خليكي كده زي إيه؟ عابر السبيل. بس دي درجة عالية قوي. طب خلاص خليكي إيه؟ غريب. اتخففي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من التخفف من الدنيا وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا أو جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا فطوبى للغرباء. ودايما بقولها لأهل الالتزام، لو أنت مش حاسة بغربة في المجتمع اللي أنت فيه يبقى التزامك فيه خلل. تاني للبنات، أسأل الله أن يعني يهديكم ويحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم، دعوة صادقة من قلبي أخص بها بناتي وبنات المسلمين، أن يرزقكم الله حب التقوى والعفاف والحشمة والوقار والحياء، وأن يحبب إليكم الإيمان. لو أنت بتلبسي لبس زي بقية الناس يبقى لسه التزامك ناقص. لو أنت لبس التزام لبس ملتزم وحاسة بغربة والناس خلقاكي وإيه اللبس اللي أنت بتلبسيه واواوا، أحد علامات الالتزام وإن أنت غريب. غريب مش أنت غريب؟ وهو غريبة في كل حاجة، صفتك شكلك. ولو تتبعتي لفظة الكثرة في القرآن ستجديه كله لا يؤمنون، لا يفقهون، لا يعلمون، لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور، وما إلى ذلك. كأنك غريب. يبقى دي أول حاجة، لما أعرف الدار الآخرة هي الحيوان سأعيش في الدنيا بهذا المنطلق. تاني حاجة، كيف أعرف حقيقة الدار الآخرة أو اليوم الآخر؟ بمعرفة التفاصيل. لو حد قالك ان انت رايحة مكان ضلمة جدا جدا جدا وما فيهوش نور، خلي بالك انت هتسافري هتدخل الأوضة ما فيهوش نور خالص المكان ده نهائي، بصي ويعني ما فيهوش لمبة، لا ما فيهوش لمبة، طب ولا حتى في دوايا وحط له انا لمبة ولا دوايا، مش متوصله كهرباء اساسا، والمكان ضيق جدا جدا يا دوبك ياخدك انت بس، خلي بالك اللي فيه حاجة ممكن تاخديها تنور المكان ده، ايه هي؟ عملك الصالح وقرآنك هو اللي هينور لك قبرك. طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك اهو من دلوقتي ايه اللي ينور قبرك؟ انت خايفة جدا مرعوبة ما بنامش كل يوم لما بفتكر لحظة القبر وفتحه وقفله وان انا هنام على جنب اليمين وما الى خير. طب انت خايفة؟ طب ربنا دلك وقال لك اهو عملك الصالح هو اللي هيعود لك وقرآنك هو اللي هيؤنسك وهينور لك قبرك. طب ما تشتغلي. طب انت فين؟ فات من عمري كتير 40 50 60، طب والباقي مستنية ايه؟ مستنية لما ملك الموت يجي يقولك اخرجي ايتها الروح، مستنية ايه؟ حان الوقت ان نتغير. عشان كده بقولك ان الدورة دي مش عايزين بس اخوات نقعد ونسمع ونمصمص شفايفنا اوه والله ده كلام جميل، لا ده انا عايز عمل، لان الخوف اللي يحض على العمل هو ده اللي احنا عايزينه. طيب يبقى دي تاني حاجة اللي هي كيف أعرف حقيقة الدار الآخرة. بس في مراتب لليوم الآخر للعلم عنه، بمعنى في مرتبة الإيمان المجمل، بمعنى إن الإيمان المجمل ده لو ما أمنتيش به لن تدخل الجنة إلا به، من أنكره فهو خارج عن الملة، اللي هو بيقول إيه لا لا ما فيش حساب ها وما فيش بعث وما فيش جنة وما فيش نار وما فيش قيامة وما فيش وما فيش وما فيش، ما ينفعش ده اصلا مش ايه مش مسلم. طيب ده ايمان مجمل اللي هو انا عارفه ان في قيامه، ده جميل جدا ده ايمان مجمل، لكن الايمان التفصيلي ده مرتبه اعلى، ان انا احصل على الايمان التفصيلي في اليوم الاخر اللي هو هيزود لي درجه ايه؟ اليقين، درجه اليقين عندي. طب ولو ما اتعلمتش عن اليوم الاخر وتفاصيله، واحد ضعف شديد في الايمان اللي هو قد ينتج عنه عياذا بالله ها اللي هو ايه؟ الإلحاد والشتات ها والإرهاب وما إلى غيره، لأن ما فيش عقيدة سليمة تحكمك، فبالتالي أنت مع نفسك بقى ما فيش عقيدة سليمة وأخبار صحيحة في اليوم الآخر. اتنين، لو أنا مش عارفة أن في حساب وأن أنا هقف ما بين ربنا يحاضرني محاضرة أنا وهو كده لوحدنا، هتقفي ما بين إيدين ربك أنت وهو لوحده يحاضرني محاضرة انت عملتي كذا في اليوم الفلاني يا رب عملت. لو انا ما عنديش العقيدة دي المعاصي هيبقى شكلها ايه؟ عدي بقى ولا حصر. القلوب هحرص على تنظيفها؟ والله ابدا. طب ايه الاخبار؟ طب البنات؟ طب الزنا؟ طب السرقة؟ طب القتل؟ ما تعديش بقى لان مفيش، خلاص مفيش حد هيحاسبني، مفيش حد هيحاسبني. طب انا هشتغل ليه؟ يبقى دي برضو احد يعني اللي بينتج النواتج خلاص عن ايه؟ عدم الايمان التفصيلي باليوم الاخر. ما هي ثمرات العلم باليوم الاخر والايمان باليوم الاخر؟ ودي مهمه جدا. يقول الله سبحانه وتعالى، احنا هنبدا الاستقراء اول ايه هتقابلني بتتكلم عن الايمان باليوم الاخر وايه هي ثمراته. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. سؤال ممكن انت تيجي هنا تقولي لي، طب ده اليهود والنصارى ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر؟ من امن بالله يعني من وحد الله، عشان تبقي فاهمه. الجنه مش حكر على امه محمد صلى الله عليه وسلم، الجنه لكل موحد. من وحد الله في عهد سيدنا نوح دخل الجنه، من وحد الله في عهد سيدنا شعيب دخل الجنه، وما الى اخره. تمام؟ يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ من امن بالله واليوم الاخر، وايه كمان؟ وعمل صالحا. يبقى انت معاكي ثلاث شروط اهو، امن بالله اثنين، واليوم الاخر. وخلي بالك اقتران اليوم الاخر بالله، هتشوفيه دلوقتي في القران، الايمان بالله مقترن باليوم الاخر كتير جدا. تستغربي اشمعنى مش الملائكه، اشمعنى مش الكتب، اشمعنى مش الرسل. الايمان باليوم الاخر اصل اصيل مرتبط بالايمان بالله. عشان كده بقول لك كلما زاد ايمانك باليوم الاخر كلما زاد ايمانك بالله. اليوم الاخر بالذات، اول سوره بعد الفاتحه ايه يا اخوات؟ البقره، صح كده؟ طيب الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب. هو مش اليوم الاخر من ضمن الغيب؟ من ضمن الغيب، صح كده؟ الذين يؤمنون بالغيب وايه؟ ويقيموا الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وانزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. يبقى انت عندك في الاول يؤمنون بالغيب من ضمنها اليوم الاخر، وفي الاخر تاني قال لك وبالاخره هم ايه؟ يوقنون. اه ده ربنا بقى لا يريد مننا بس درجه الايه؟ الايمان المجمل، لا ده عايز مننا، يريد مننا الايمان الايه؟ اليقين. الايمان اليقين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا ايه؟ امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. ايه بقى ثمراته؟ لهم اجرهم عند ربهم، واحد، جزيل الثواب والاجر. جزيل الثواب والاجر. اثنين، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الامن من الخوف والامن من الايه؟ الحزن. اللهم يا رب ارزقنا الامن من الخوف. وانا قلت لكم قبل كده الفرق بين الخوف والحزن. الخوف ده على الحاجه اللي ايه؟ المستقبليه اللي لسه جايه، ده انا خايفه من القبر وخايفه من اللي كذا وخايفه من النشور وخايفه من الحشر. لا لا ما تخافيش، ده انت رايحه على كذا وكذا وكذا. طب والحزن على اللي فات؟ اللي فات انا حزينه على اولادي سايباهم، وحزينه على المال، وحزينه على البيوت، وحزينه على الضيعات، وحزينه على الذهب اللي سبته، وحزينه وحزينه. لا ما تحزنيش. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لك ثلاث ثمرات لمن امن بالله واليوم الاخر. واحد، مضاعفه الاجر وجزيل الثواب. اثنين، لا خوف عليهم، الامن من الخوف. ثلاثه، الامن من الحزن. اثنين، من ثمرات الايمان باليوم الاخر. الله سبحانه وتعالى يقول، إذ قال إبراهيم ربي رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. مين يا ربي؟ من آمن بالله واليوم الآخر. الله، طب ده تاني من آمن باليوم الآخر. يعني معنى كده أن أنت لما تؤمني باليوم الآخر أبشري، هتبقي جزء من دعوة سيدنا إبراهيم، وكأن سيدنا إبراهيم بيدعي لك رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بس كده لا، وهترزقي، هيكون ليكي سبيل وسبب في زيادة الرزق. يبقى ده اتنين. يبقى عندي أول آية بتتكلم عن الأجور المترتبة أو ثمرات اليوم الآخر قلناها، ودي تاني آية، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تلاتة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته، من آمن بالله واليوم الآخر. يبقى تاني، وكأن الآية دي بقى بتقولك إن كل الأعمال دي ولا حاجة لو أنت ما إيه؟ ما آمنتيش بالله واليوم الآخر. وكأنه شرط متأصل إن أنت لازم علشان تؤتي الزكاة وتقيم الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و و والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل ده اهم حاجه فيهم ايه؟ هي اللي هتحركهم وتخلي كل ده يحصل، الايمان بالله واليوم الاخر. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مش أنا بقولك هتستغربي مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر كتير جدا في القرآن. بمعنى أصح، من ثمرات الإيمان باليوم الآخر عمارة المساجد. لو أنا فعلا، لو أنت فعلا، أو لو الرجل فعلا، طبعا هنا الكلام أولا عن الرجال، لو الرجل فعلا يؤمن بالله واليوم الآخر سيعمر المسجد. إيه ده؟ يعني دلوقتي مفيش حد بيؤمن بالله واليوم الآخر؟ ده المساجد فاضية، صح ولا لا يا أخوات؟ إلا ما رحم ربي، ده المساجد ما فيهاش غير صف، صفين في المغرب، صف في العشاء، نص صف في الفجر. فاحنا داني بنقول